السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر الجزيل على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين وبعد. عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. نشرح اليوم اسم الله العزيز. اسم الله العزيز من أسماء الله الحسنى العزيز، ذكر في القرآن في 92 موضعا. 92 بردني تذكر اسمي الله العزيز في القرآن. والعزيز أي معناه الغلبة والقهر والمنع، الغلبة والقهر والمنع. أربين ذي العزيز أي لا يغلب ولا يقهر ولا يمانع في أمره، ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس، وإن شاء الناس. رب سبحانه وتعالى قهر عباده بأن كل مخلوقاته خاضعة لأمره وعظمته، فلا يتحرك متحرك إلا بحوله وقوته. وهي من معاني أسماء الله العزيز أن ربي جل جلاله قهر الناس ومخلوقاته، حدوثي زمر وما يبغى يهرى حدوثي منع، حدوثي منع. وعزيز أي صاحب العزة ورب العزة جميعا. فالعزيز يسعى نوع من القوة والمتانة، لهذا من أسمائه كذلك القوي والمتين. يسعى على قص العزيز أن ربي قوي حدوثي زمر، ومتين حدوثي غلب، ولا يمانع في أمره، ما يبغى كرام ولاش مناثر ولاش مناثر. ويد فرعون الذي أراد أن يقتل كل ذكر لأنه أدرك أن زوال ملكه بيده. عندك سلام يلول دوق شي غاث ربي ميغ غاكر العزيز لا يمانع. اسكرس دويني غردي نزع عن الملك نسق خامس، بل تحت رعايته ذنسيت دي ربان مطيع واسمي قذمي يقبغى غاثي ذروس زميرارا يغرقيت ذي الجنود ينس. العزيز هي مرة تن الله عزيز قوي يقهر. الإيمان بهذا الاسم يتضمن أمور. مرة تعلمت منه ذا ربي أنه من أسماء الله العزيز، يحصل في قلبك من جراء الإيمان بهذا الاسم الشجاعة بالله والثقة به. مرة تعلمتيني يبغاك نجي يقتلي وحدوسي زمر، ليش نسحفنك نسحف النار كن إلى ركن شديد، أنا ميل غر وإنه أقس وأغلب نار، يقارك ربي سبحانه وتعالى وأغلب غار. فاسم الله العزيز أذي جل عبده من سيس أذي ثق سيدي ربي، يفوض أمره وينقاد لشرعه ويثق به. وني قدنق الجهينس يدق بريديس يعني غمال غر الشرعي سوري تقذر لا يغلب. فاسم الله العزيز يجعل من آمن به أن يثق بربه سبحانه وتعالى، وأن يركن إليه، ويعلم أن من كان معه الله فهو المغلوب لا محال. من كان معه الله فهو المغلوب لا محال. وإلى رب سبحانه وتعالى ذلك الله أرسل ذكرا. ثم كذلك من آثار الإيمان بسم الله العزيز، أتعلمت أن العزيز في الدنيا والآخرة هو من أعزه الله. ويقبغن العزة قد دنيت أتنع ربي سبحانه وتعالى، يعني في التمسك بدينه والإنقياد لشرعه. فلله العزة جميعا. ونيكس حفن العزة في غير دين الله تتفرع مهما كان، بالعكس ما أصاب المسلم من ضعف وذل وهوان وتأخر مع بقية الأمم إلا من جراء أنه عنوان العزة في غير دين الله. فلهذا ربي أنكر على أقوام طلبوا العزة وأرادوا الحصول عليها في غير أو من غير موضعها، فقال وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. العزة تنرغوري ما الذي القوة والشرف والمتانة والرفعة والمكانة تنرغوري ويقتحوا في نكا هذه تبع الشرعي. فربي أنكر على أقوام أرادوا العزة فلم فأخطأوا طريقها والسنارة أمكرة ضوتنا الغرس. ثم كذلك من أثار الإيمان بهذا الاسم العزيز مرس علمة ربي أنه أو من أثار الإيمان كذلك بهذا الاسم العزيز أن الله تعالى غني عن عباده لا يحتاج إلى أحد إقوام ولا يحتاج أحد، فهو الضار النافع المعطي المانع، هو الضار النافع المعطي المانع. ذا عزيزي قل له وجحد غني بذاته، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ألوك ناس كفر منك مثلي وكن حوج غارة، لن يبلغ الناس ضره فيضروه ولن يبلغ كذلك نفعه فينفعوه، لأنه غيماني سيكزمر هو الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد بل كل الناس مفتقرون إليه. هذا من أسماء من شرح من معاني أسماء الله العزيز. ثم من الآثار كذلك الإيمان بهذا الاسم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشتكى وجعا، وهذه سحسك يسخران في قرحان، قال فليأتي الموضع الذي يشتكي منه وليضع يده عليه ولينقل بسم الله ثلاثا ثم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، قال إلا أذهب الله عنه وجعه، إلا أذهب الله عنه وجعه. مثل نت يعني يقرأ حنا كي مثل نت بسم الله حوج يقين على كل حال مش إذا يقعنا كنا ذلس وإلى القتم دشرت سينت، يعني يتوافق قلبك ولسانك وتتطابق معاني نتهدرت وإن شاء الله اليقين صار بذ التوكل فلس هذا يحصل الشفاء بإذن الله، هذا يحصل الشفاء بإذن الله. بسم الله ثلاثة بردان أعوذ أي ألتجئ وأحتمي بعزة الله أي بقوته وقدرته التي إذا أراد أمرا لن يمانعه أحد، الذي إذا قضى أمرا لن يستطيع رده أحد. فنعرف بأن الشفاء إذا طلب صوري سبعي بردان إن ذا ذي روح الوجع بإذن الله. مرير حارة لحكمة ربي أرادها، مرير حارة لعل غين دين العبد ذي ومن رسيس، مرير حارة لعل غري ثقار العبس ربي أصلا أمك نوري ومن ربك ربي على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الأسباب التي إذا تخلف النصر أو الشفاء فهي راجعة إليه. ثم كذلك من أثار الإيمان بسم الله العزيز أن العزة للمؤمنين، أن العزة للمؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما للأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي، ماشي ثليم غير الحالة المديش يا ربي غربا باش تقلم عزيزك سعيم مكانه وكذا سعيم مكانه. وعنه عمر بن الخطاب كذلك أنه قال مهما ابتغينا العزة في غير ديننا أذلنا الله. فمن الأسباب التي تكسب أو يحصل مقصود المسلمين في العزة التمسك بشرعه، التمسك بشرعه. لهذا قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التمكين والاستخلاف والأمن قل يعني إذا كاين مقومات العزة بيد الله عز وجل إناد سبب ثاس سوى شو إناد أعبدوني لا تشركوا بي شيئا واعملوا صالحا وآمنوا بي ولا تشكوا. آمن الإيمان العمل الصالح وحد التوحيد ثلاثة غيين أرديوين العزة أورين سلم ذيين قدني. ثم قال القرآن العظيم ربي جل جلاله قرن اسمه العزيز مرة بالحكيم ومرة بالرحيم. ده شيء باغديني ربي عزيز ولكن في رحمة. تعلمون كانوا ليش الرحمة قل عزيز ربي لو كانك ما يلا نسنقرا. الحمد لله ربي قوته ومتانته وقهره شابته رحمة صر رحمة. وإلا القوة ممن يس ذو النقص لأنه زرطت أسع بديت وظلمت. فلما كانت عزة الله وقوته يعني ارتبطت وتعلقت وأنيطت بالحكمة أي القوة ستطرد قلو قثيس والرحمة ستطرد قلو قثيس. ربي حكيم رحيم عزيز ربي حكيم رحيم عزيز. فإن لا ينسع القوة يخدم درع الدنيا وإذا شتي سيخص تخصص الرحمة تخصص الحكمة ورسيناري وقد يستعمل القوينس. فانين وكان يزمر كان ينيقو فانك بريدي سي عبسي حاشا لله. ربي عزيز قوي ولكن حكيم رحيم ما يستخدم القوينس قمكانيس إرنا ونيتي استهل كان أما غيره وتتمسار لأنه رحيم وس القدر يسكن. وبعد قبل ما يستخدم ربي الجبروتينس والقوينس والقهرينس والغلبة في العباد آسنديشي يعروس والوسندينز الكتب وذي صبر في اللسن. بعد ديس في شرح اسم الله الصبور قالوا كان نعم بشد الصبور واذي صبر ربي في اللاسن واذي استر واذي استر واذي استر ملف غند عيناني عدل الله ذي يطر القاع ذي العدل كان ذي العدل كان ربي غرد يطر القاع. أسباب العزة من أسباب العزة مضبوية العزة بعد التمسك بدين الله والانقياد لشرع الله وطاعة أوامر الله التواضع والعفو. عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نقص مال من صدقة قط وما ثلاث أحلف عليه ثلاث أحلف عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ثم زوروث ما نقص مال من صدقة قط يعني أين أتفك تنقص ولنقصارة شيء أتفك تساكن دير ربيق الجهيطنين بل أضعاف. قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ولا تواضع أحد لله إلا رفعه. تبغيت العزة إن دعفو مرضي للزمر تتنتقمت بعد السلطة ورثين ربي عز وجل وتعفوت إن ديك دير نور بالعزة. لهذا ترى العزيز منه ونقزمر نذي خدما وذي انتقما ولكن يجاني ربي يصبر العباد يعفون يتسامح ويد العزيز ذو ويد العزيز سامح اجقل حقي كنت انتقمر لله أكي سوط ربي غسم أكد العزيز. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا ويتقبل صيامنا وقيامنا. نسأله الجنة ونعوذ به من النار. فقاهني الله وإياكم في دينه وصلى الله وسلم على نبيه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.